اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله. نحمدك اللهم كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، لك الحمد كالذي نقول وخير مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله ربكم، فبتقواه تزكو النفوس وتصلح الأعمال. أيها الإخوة والأخوات، هل هناك قضية بعد قضية اعتقادنا وتوحيدنا لربنا أهم من قضية الاهتمام بقيمنا ومثلنا والتمسك بحيائنا وعفتنا وإبائنا والثبات على أصالتنا وأخلاقنا وسلوكنا والغيرة على حرماتنا وأعراضنا وإحاطتها بسياج منيع من الفضيلة وصونها عن مستنقعات الرذيلة؟ لا والله، يستوي في ذلك الرجال ذو القوامة والرعاية، الرجال قوامون على النساء، والنساء ذوات التوجيه والتربية والعناية، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، كل في مجال اختصاصه وحدود مسؤولياته. أيها المسلمون والمسلمات، أرأيتم إلى الجوهر المكنون والدر المصون إذا حفظ من العبث والضياع ولم تنله يد الهمج الرعاع وحرص عليه فلم يعد من سقط المتاع، كيف تبقى له نظارته وبهاؤه وسلامته وصفاؤه وتلألؤه ونقاؤه؟ أرأيتم إلى الزهرة المتفتحة والوردة المتضمخة والريحانة الفواحة في الروضة الغناء كيف يبقى لها شذاها وأريجها وطيبها ونسيمها في سلامة من الفساد والذبول والخراب والأفول إذا صينت من عبث العابثين وكيد الكائدين؟ فذلكم مثل تقريبي لوضع المرأة في هذه الحياة، مع أن المرأة أرفع من ذلك قدرا وأعلى شأنا، فهي مخلوق أكرمه الله بالعقل والإنسانية وشرفه بحمل الرسالة الإسلامية بعد أن كانت المرأة في ظل الجاهلية والديانات الوثنية مهيضة الجناح مهضومة الحقوق مسلوبة الكرامة معدودة من سقط المتاع، تباع وتشترى وتوهب وتكترى ولا حق لها في الإرث والتملك، بل إنها تقتل وتوأد دون ذنب أو جريرة. فجاء الإسلام بحكمته وعدله فأعز شأنها وأعلى مكانها ورفع قدرها وحفظ حقوقها وصانها من الابتذال والضياع وجعلها شريكة للرجل في الحياة شقيقة له في تحمل الأعباء والمسؤوليات، وقد ذكرها الله في كتابه مع الرجل في مواضع كثيرة، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم بعضكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الآية وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم خيرا فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا وأبان عليه الصلاة والسلام في خطبته عام حجة الوداع ما للمرأة وما عليها وكان عليه الصلاة والسلام يتخولهن بالموعظة ويشملهن بدعوته وتوجيهاته في الخطب والمجامع العامة وأخبر في الحديث الصحيح أن خير الناس خيرهم لأهله وعند أحمد وأبي داود والترمذي وخياركم خياركم لنسائهم كل ذلك لما للمرأة من مكانة عالية ومنزلة سامية في هذا الدين فهي اللبنة الكبرى والقاعدة العظمى والنواة الأولى لبناء الأسر والمجتمعات ورفعة الأمم وبناء الحضارات بل إنها المدرسة الحقيقية لإعداد الأجيال والمصنع المثالي لتخريج الرجال إنها أم مشفقة رؤوم وأخت كريمة مصون وزوج ودود حنون وبنت برة هتون كما أكد الإسلام على أداء حقوقها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف أي تكريم لبنات حواء أعظم من هذا التكريم أمة الإسلام ولقد سارت المرأة المسلمة في عصور الإسلام الزاهية على هذا المنهج السليم حجابا وحشمة وإباء ومحافظة وعفافا وحياء يسير الخلف على منهج السلف من أمهات المؤمنين الطاهرات والجيل المثالي من الصالحات الخيرات فكانت المرأة معتزة بعفافها مفتخرة بحجابها تتمثل بقول المسلمة الصالحة بيد العفاف أصون عز حجابي وبهمتي أعلو على أترابي وبفكرة وقادة وقريحة نقادة قد كملت آدابي ما ضرني أدبي وحسن تعلمي إلا بكوني زهرة الألباب ما عاقني خجلي عن العليا ولا سدل الخمار بلمتي وحجابي أخي المسلم أختي المسلمة وإذا كان الاهتمام بالمرأة المسلمة واجبا في كل زمان ومكان فإنه في زمن المغريات وعصر الانفتاح والشهوات والشبهات أعظم وألزم كيف وقد حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم من فتنة النساء ففي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل لكانت في النساء الله المستعان يا عباد الله ويا إماء الله فتنة عظمى ومصيبة كبرى أن تترك المرأة شرع ربها وأحكام دينها وتتساهل بعفافها وحجابها وتهمل التأسي بسلفها الخيرات وتعجب بالتقليد والتشفه بالفاجرات وتصغي إلى الجديد من الأفكار والشعارات وتنساق وراء العفن والدعايات وتلهث خلف سراب الأزياء والموضات بدعوى التقدمية الزائفة والتحضر والحرية والمدنية المعاصرة مدنية لكنها جوفاء، وحضارة لكنها أفياء، مرجت عقول الناس حيث استحسنت من صنعها ما استهجن العقلاء، تدعو التهتك والسفور فضيلة ونتاج ذاك الشر والفحشاء، لا وازع يزع الفتاة كمثل ما تزع الفتاة صيانة وحياء، وإذا الحياء تهتكت أستاره فعلى العفاف من الفتاة عفاء. ولا ينكر عاقل أن من الحياء المطلوب شرعا وعرفا وعرفا احتشام المرأة وبعدها عن مواقع الفتن ومواطن الريب، وأن حجابها بتغطية وجهها محل الحسن والجمال وموضع الزينة منها لهو من أكبر احتشام تفعله وتتحلى به. وقد اتفق أهل العلم على أنه إذا لم تؤمن الفتنة فيجب على المرأة بإجماع أن تغطي وجهها ومحاسنها. وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر ويغار على عرضه ومحارمه أن هذا العصر بفتنه ومغرياته وشهواته وشبهاته مما تؤمن فيه الفتنة؟ نعوذ بالله من الهوى وانتكاس الفطرة. أيها المسلمات، ليس بعد نصوص الكتاب والسنة وأدلة الشرع المطهر مستمسك لأحد في التساهل بالحجاب. يقول الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية، إلى قوله سبحانه: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: إلا ما ظهر منها، يعني ما ظهر منها من الملابس الظاهرة. وأما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسره بالوجه والكفين فإنه محمول على حالة النساء قبل نزول آية الحجاب، لما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نفسه رضي الله عنهما أنه قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب. وقد نبه على ذلك جمع من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقد أمر الله نساء نبيه عليه الصلاة والسلام ورضي عنهن فقال سبحانه: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وإذا كان هذا في حق أمهات المؤمنين الطاهرات فغيرهن من باب أولى. وقال سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الله أكبر، هذا هو السر والحكمة في مشروعية الحجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وأما ما يستدل به دعاة السفور من حديث أسماء رضي الله عنها أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق فأعرض عنها وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، فإنه حديث ضعيف الإسناد لا يحتج به. وقد رواه أبو داود وأعله بالإرسال كما أعله أبو حاتم الرازي. والحديث سنده منقطع لأنه من رواية خالد بن دريك عن عائشة وهو لم يسمع منها، كما أن في سنده سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتج بروايته. وقد ضعفه الإمام أحمد رحمه الله ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم. وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاوزونا فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. كل هذه الأدلة والنصوص كافية لطالب الحق وطالبة الحق في هذه المسألة. معنا في الحجاب من سد ذرائع الفواحش وحسم وسائل الزنا والفساد وإقرار المصالح في المجتمع ودرء المفاسد عنه. فيا أيتها الحرة الشريفة والأخت العفيفة، يا حفيدة عائشة وخديجة وفاطمة وسمية ونسيبة وعاتكة، التزمي بالحجاب، تمسكي بالجلباب، ولا تصغي إلى ما يقوله الذئاب. احذري الذئاب البشرية والوحوش الإنسية الذين يهدرون عفتك وكرامتك ثم يلفظونك لفظ النواه ويرمونك رمي القذاه. أخواتي في الله، إن كن لن تبلغن كمال كن المنشود وتعدن مجد كن المفقود إلا في ظل الإسلام وتعاليمه، فمكانك تحمدي أو تستريحي، وحجابك تسعدي وتسعدي، وعفافك تصلحي وتصلحي. وإذا غاض في المرأة الماء وهش منها البناء وقل الحياء ذهب البهاء وحل البلاء. فيا أيتها الأخت المسلمة، يا من أعزك الله بالإسلام وشرفك بالإيمان، نخاطب فيك دينك وإيمانك، نخاطب فيك غيرتك وعفافك. احذر الأبواق الناعقة والأصوات الماكرة والأعين الحاسدة والكلمات المعسولة والأيدي الخبيثة التي تريد إنزالك من علياء كرامتك وتهبط بك من سماء مجدك وتخرجك من دائرة سعادتك. وإياك ثم إياك من الخديعة والانهزامية أمام موجات التبرج والسفور والإباحية التي بليت بها كثير من المجتمعات. احذري دعايات التفرج والتغريب التي تدعو إلى التهتك والسفور. لقد سلط الأعداء على المرأة المسلمة السهام ونصبوا لها الشباك وأعدوا لها الشراك، فماذا يريدون؟ ماذا يريدون لها؟ وماذا يريدون بها؟ إنهم يريدون تحررها من دينها وأخلاقها وعفافها، يريدونها ألعوبة في أيديهم ودمية وسلعة بين ظهرانيهم. لطالما وصف المجتمعات المحافظة بالتخلف والرجعية، يقولون إن نصف المجتمع معطل، إن المجتمع المحافظ لا يتنفس إلا برئة واحدة، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. يريدون لأخواتنا أن يكن عرضة للأزياء وصورا تزين بها الأغلفة. قولوا لي بربكم، ماذا جنت المجتمعات لما أهملت أمر المرأة وتركت لها الحبل على الغارب خراجة ولاجة تعمر الأسواق ذاهبة آيبة، تتسنى في مشيتها وتتكسر في هيئتها وتتغنج في كلامها. أما يكفي زاجرا ويشفي واعظا ما حل بالمجتمعات التي خالفت تعاليم الإسلام حتى انطلقت الصيحات من بلاد الإباحية من نساء منصفات يطالبن بعودة المرأة إلى بيتها وعنايتها بزوجها وأولادها. إننا نخاطب في المرأة نفسها ولا نخاطب نفسها فقط، بل أين الرجال؟ أين الأزواج؟ أين الآباء؟ أين الإخوة؟ أين أهل الغيرة والمروءة والشرف والشهامة والمجد والكرامة؟ كيف يرضون لبناتهم وزوجاتهم ومولياتهم أن يكن مرتعا للنظرات المريبة والأعين الخائنة؟ كيف يسمحون لبناتهم أن يكن موائد مكشوفة ولقما سائغة أمام ضعاف النفوس وعديم المروءة؟ إنه ما نكبت المجتمعات نكبة أشد من نكبتها في أخلاقها، وإذا أصيبت الأمة في أخلاقها فقل عليه السلام لما أهملت شأن المرأة: فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقين الله أيتها المسلمات، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قوموا جميعا بما يجب عليكم تجاه زوجاتكم وبناتكم وأخواتكم وأسركم، تصلح أحوالكم وتسعد مجتمعاتكم وتفلحوا في دنياكم وأخراكم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة فما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى من الرجال والنساء وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقين الله إماء الله. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، لعلكم سمعتم جميعا ما يكفي في هذا الموضوع الهام، فحقا على كل من سمع أن يبادر إلى الاستجابة والامتثال. تقول عائشة رضي الله عنها: يرحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب: عمدن إلى مروطهن فاعتجرن بها. فهل تفعل نساؤنا اللاتي يسمعن هذا الكلام فعل نساء الأنصار؟ فهن خير خلف لخير سلف. هذا هو الأمل، فعليهن أن يبادرن إلى تطبيق ما سمعن قبل خروجهن من هذا المكان الطاهر. وإن ثقتنا بنسائنا ذوات الدين والعفاف والمنبت الحسن والمعدن الطيب أن يتمسكن بدينهن، ولا تغرهن الدعايات المضللة. وهنيئا لامرأة أرضت الرحمن وأغضبت الشيطان وتمسكت بالحجاب ودعت إليه في صفوف بنات جنسها. وإلى الشاردات الغافلات: أقبلن أقبلن قبل فوات الأوان وحلول الهوان، فرب لذة ساعة تعقبها حسرة إلى قيام الساعة. وإن من التحدث بنعم الله ما تتمتع به بنت الجزيرة وفتاة الحرمين في هذه البلاد المباركة بتمسكها بشريعة الله، فهذه البلاد بحمد الله تتمتع بها المرأة بوضع لا نظير له في العالم، غير أننا محدودون يا عباد الله، فلنكن على حذر وفطنة. ومما ينبغي التنبيه عليه يا عباد الله أن المرأة إذا شهدت مواطن اجتماع الرجال كالمساجد ولا سيما المسجد الحرام فإن عليها أن تكون على هيئة شرعية فتتمسك بالحجاب والعفاف وتأتي إلى المسجد محتشمة متحجبة غير متعطرة ولا متطيبة ولا متبرجة ولا متزينة، وتصلي في موضع صلاة النساء في آخر الصفوف، وتحذر من الاختلاط بالرجال في المطاف وعند الأبواب. ولتحذر المرأة المسلمة من الظواهر الغريبة التي وجدت عند بعض من ضعف دينهم كإبداء الأعين بشكل مريب. ولا ينبغي للمرأة إذا أتت إلى المسجد أن تصطحب معها أبناءها لما يسببونه من الإزعاج، وألا تصطحب أطفالها لما يحدثونه من التشويش على المصلين فتقع في إيذاء عباد الله، وإلا فبيتها خير لها. تقول عائشة رضي الله عنها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثه النساء بعده لمنعهن من المصلى. هذا في القرون المفضلة، فكيف بزماننا يا عباد الله؟ فالله المستعان. ومن الخسارة الفادحة أن تأتي المرأة تريد الأجر فترجع بالإثم والوزر، فاتقوا الله عباد الله، وخذوا على أيدي سفهائكم واسعوا جميعا لإصلاح أنفسكم وبناتكم ونسائكم وأسركم، تصلح مجتمعاتكم وأمتكم. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد بن عبد الله، كما أمركم ربكم جل في علاه.